الرئاسة إلك تحلى الرئاسة، الرئاسة شرف حبك يا كرار قسيم الجنة والنار، إلك تحلى الرئاسة الرئاسة. بارك الله بالنشامة، بارك الله بالشباب. إلك تحلى الرئاسة الرئاسة، إلك تحلى الرئاسة الرئاسة، شرف حبك يا كرار قسيم الجنة والنار، إلك تحلى الرئاسة إلك تحلى الرئاسة الرئاسة علي، إلك تحلى شرف حبك، شرف حبك يا كرار قسيم الجنة والنار، إلك تحلى يا أمير المؤمنين، إلك تحلى الرئاسة الرئاسة، إلك تحلى الرئاسة الرئاسة، شرف حبك شرف أمير المؤمنين دنيا آخرة، شرف حبك يا كرار قسيم الجنة والنار، إلك تحلى الرئاسة إلك إلك الرئاسة إلك إلك إلك تحلال شرف حبك، شرف حبك يا كرار قسيم إلك قال نبينا محمد علي خير البشر، علي خير البشر، ومن أبى فقد كفر، حديث المصطفى أعلى الناس يشهد، تسجل وانكتب فوق الضمائر بحديث يقول هدينا محمد بحديث يقول هدينا محمد، علي خير البشر والرباب كافر، دنيا وآخرة حادر تخلف، معدن فخر أصفى من الجواهر، بحكمة علي دين الله تأيد، خل تسمع نار باب البصاير، اكتشفنا عن دراسة دراسة، اكتشفنا عن دراسة دراسة، وعرفنا حامي الجار شي سوي قسيم الجنة والنار، إلك تحلال إلك تحلال إلك تحلال علي، شرف حبك شرف حبك يا كرار قسيم إلك تحلال، قال نبينا محمد علي علي علي مني بمنزلة هارون من موسى بينادي عمد الخبر منقول حديث المصطفى للناس برهان واحنا نحفظ المنطق المعقول احاديث النبي ومنهج القرآن عن منزلة حيدر شوف شي يقول مثل هارون من موسى بن عمران كل من خالف الكرار مسؤول نهتف يا إمام الإنس والجان إلك تاجيل قداسة القداسة وجودك يا علي صار قسيم الجنة والنار إليك تحلى الرئاسة إليك تحلى الرئاسة إليك تحلى شرف حبك شرف حبك يا كرار قسيم الجنة وين إليك تحلال قال إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي قال نبينا محمد علي علي وشيعته هم الفائزون علي وشيعته هم الفائزون شيعة علي احنا وعدنا آمال بحديث النبي ننقل المضمون هاك اسمع حديث المصطفى شقال علي وشيعة علي هم اللي يفوزون واحنا نطبق الاقوال بفعال وكل شدة لجيل حبي الوفتهون البار بحب علي يقبل الاعمال خلي بالك الباري بحب علي يقبل الاعمال لا تلوم القلب لا صار مفتون القلب ثابت اساسا اساسا القلب ثابت أساسه أساسه يفوز الراد يختار قسيم الجنة والنار إلك تحلال إلك تحلال إلك تحلال رئاسة رئاسة إلك تحلال شرف حبك شرف حبك يا كرار قسيم الجن إلك تحلال رئاسة